معناها على الله عدم أن الله يقدر. أن الله يقدر. وهذا هو معنى الآية. لما نقول أن الله لا واحد أو يسمى خصوص هو عبارة عن عدم فيقية من في أجل أن الله لأنه ليس الوقت إنه يقول هذا وقت والمعنى أفضل عن عدم الشيء لا يوجد شريط بالذات عدم الوقت إذن هنا معنى عدم الفيقية وعدم الشيء هذا هو معنى هناك رواية رواية بعض كتاب Thank you. ما رأيك؟ إشارة إلى الجماعة، هذا الموسيقى. نحن يبقى علينا فقط أن نفهم ما المقصود بهذا المعنى هذا يحتاج الى كلمه العقلاء معي ثاني تعبت وهكذا هم يا رب. الكل ما يجي أنتم في وادي وأنا في وادي آخر. لذلك اللي يشتكم هو الفطور هو ما يرفع سواقه بس المنطقة تعالى وإن كان كاذبا وإن كان كاذبا لم يكن يعني ما هو الذي أبتدى لم يكن لا أبتدى في محكمة الإلهية لم يكن لائقا الكذب لائقا في الإلهية الكتاب الفكرة للإلهية هذا بالإضافة إلى ذلك نأتي الآن إلى دليل المتكلم دليل المتكلمين على نفي الشريعة ما هو دليلهم على نفي الشريعة قالوا لو تعدد أحوال الوجود الشرطين لو تعدد لازم كون كل منهما مركبا كل واحد منهما لو فرضنا أن واحد الوجود واجب الوجود اثنان لو قلنا ان واجب الوجود اثنان قلنا بالتعدد فمعناه ان كل واحد من الواجبين مركب مركب من اي شيء مركب من الوجوب والمائل مركب من الوجوب لا بد من هذا وإلا اثنينهم يصيرون شيء واحد لا حاجة إلى التعدد نعم كون كل منهما مركبا من الوجوب والمال يعني الذي يميزهما عن الآخر كل منهما مركب من الوجوب والمال وكل مركب محتاج إلى الذات إلى الذات والحاجة من فرص الممكن ومفروض أنا أشوف ممكن ولا لا هذا يتبقى من المتعدد ولقد اتفق أكثر العقلاء أكثر عقلاء على أنه تعالى واحد والدليل على ذلك مرة ثانية دليل آخر بالإضافة إلى المثل العقل الدليل هو العقل العقل حق العقل بس هي وجوب وجود كما يقتضي نفي الجسمية يقتضي أيضا نفي الجسمية كما يقتضي نفي الجسمية يقتضي أيضا الوحدة لأنه لو كان هناك واجب وجود لتشارك الله واحد الوجود. لابد أن يكون هذا الثاني ماذا؟ واحد الوجود أيضا. لابد أن يكون مشتركين، يكون مشتركين في مفهوم الواحد. الدليل النبوي الذي ذكرت لكم عن الإمام علي عليه السلام، وأيضا في رواية أخرى عن الإمام علي يفضل ولده الحسن لو كان هناك رب غير الله لا تركه وظهرت أقام إذن كثيرا يعني من الروايات تدل حتى قولك واحد هو قولك اثنان ويدل على أنه هذا هو. نوعان أرض هذا يسمى هذا الجرس دليلين هو كأنما الدليل هذا الدليل هو نفس الدليل هو الدليل هذا الدليل التي ذكرنا عليه هنا أي المؤمنين عليه السلام وهناك آيات كثيرة قال أصدفة الثامنة في نفي الشريك عنه للجمع يعني للدليل الدليل النفي بالدليل التنحي ونسلنا لكم رواية عن أمير المؤمنين في معركة الجبل وهم العالمين إن شاء الله يتحكم في الإنسان في نفي الشريك عنه للسمع على واحد وللسمع التمامع كيف سمعنا التمامع الذي أشارك في الآية الكريمة لو كان فيهما آية رسول الله لفسدتا أن لو فرضنا أن كل منهما واجب الوجود وخلق خلقا خلق خلقا واحدا لا يبدو أما يريد كل منهما هذا يريد أحياءه وهذا يريد مماته وهذا يريد إعدامه وهذا يريد إمداده وهذا يريد حركته وهذا يريد سمانع يعني التنافي يقصد يستدم المدى إذا كان اثنين دليل سمانع لو كان فيه ناس آلية بسم الله بسم الله هذا التنافي عليها كن إلا الله أو أكثر من الاثنين يزن الفتاة ليش يزن الفتاة لأنه لو كان أحدهما يريد الجد أقل يريد النصار صار هو من عليها شلون يفسد يكون ما فينا نستطيع نكون كلهم مستخدمين رأيا مستخدمين كل شيء هذا كان بالتحديد طمع فيفسد نظام الوجود جديد هذا كان كل واحد عنده إرادة مستقلة هذا يريد أحياء وهذا يريد تمام هذا يريد إيجاد وهذا يريد عدم هذا يريد حركة هذا يريد سكون ممكن هذا يريد ليلة هذا يريد نهار أحسن هذا يخلق خلق إنسان ذا صورة فكيف يكون خلق يخلق له خلق هم يسميه الإنسان يسموه الغرب غرب صحيح يعني ممكن يصير ممكن يصير وجه هنا وصدره ممكن يكون لدعم هنا ممكن يكون اللي واقع قدام واللي قدام ما ينفع نكلمه والاستلزام الترتيب والاستلزام الترتيب يعني اذا فرضنا ان واجب الجنود اثنان هذا يستلزم الترتيب ليش يستلزم الترتيب؟ لان كل واحد منهما واجب يعني مؤكد من واجب وما يجب دليل العكس دليل الاتفاق الالتزام بالترتيب اشتراك الواجبين في كونهما واجبي الوجود اذا كان كل واحد منهما واجب الوجود لا بد من فارق بينهما لا بد من وجود النائب بينهما فيتركب كل واحد منهما من الواجب والمال فلا بد من مال لا بد من فارق يفرق بينهما اقول اتفق المتكلمون والحكماء الفلاسفة على قلب الشريك عنه تعالى لوجوه الوجه الأول الدلالة السمعية هناك أدلة كثيرة الدالة عليه حلو. وإجماع الأنبياء بالإضافة إلى الدليل النقلي أن كل من جاء من الأنبياء هذا إجماع الأنبياء كل واحد من الأنبياء يأتي ويخبر أنه قد أرسل من جانب إله واحد ويدعو إلى عبادة إله واحد الكل هكذا يدعي هؤلاء من الذين أرسلهم من هو الذي أرسلهم أرسلهم الله الله خالق في عالم الدعوة أنه واحد إذا كان صادقا أما إذا كان كاذبا الكاذب لا يجوز به وإجماع الأنبياء عليه السلام وهو حجة هنا. شايف الآن كيف إجماع الأنبياء؟ عرفت كيف إجماع الأنبياء هذا؟ حجة هنا لعدم توقف صدقهم على ثبوت الوحدانية. لا، لأنهم كل واحد منهم يقبل أن إلهكم واحد، أن إلهكم واحد. الآن هذا من الذي أرسله؟ من الذي أرسله؟ إن كان أرسلهم صادقا من الرسول. نعم. الوجه الثاني دليل المتكلمين. شايف الآن دليل المتكلمين ويسمى دليل التمانع. دليل التمانع وهو مأخوذ من قوله تعالى هذا الذي أشار إليه، وكان فيهما آلهة مو آلهة، آلهة إلا الله لفتدك. لماذا آلهة؟ وتكريره، وتكرير هذا الدليل أنه لو كان معه شريك لزم فساد الفساد نظام الوجود وهو باطل. أما أنه كل منهما سوية، أما أحدهما قوي والآخر ضعيف، أما كلاهما ضعيف. إذا كان كل منهما قويا يلزم التمانع. هذا يريد جهل، آخر يريد نار، هذا يريد أحياء، هذا آخر يريد سماحة، هذا يلزم التمانع. بيان ذلك أنه لو تعلقت إرادة أحدهما بإيجاد جسم متحرك، هذا يريد يوجد الأرض، إذا تعلقت الإرادة لا يتكلف عن الإرادة شيء، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. فإذا تعلقت الإرادة بإيجاد شيء هذا يريد إيجاد شيء متحرك. الآخر ماذا يريد؟ إذا تعلقت إرادته بعين هذا الشيء يريد له ساكن، هذا ساكن وهذا متحرك، ما ممكن. هذا حي وهذا يريد ميت، ما ممكن. هذا يريد موجود والآخر يريد معدوم، ما ممكن. هذا يريد ليل والآخر يريد نهار، ما ممكن. يفسد تماما. نعم. يعني ممتنع الوجود ما ممكن. تنافي تنافي تنافي بين الإرادتين، هذا يريد شيء والآخر يريد شيء آخر، بده ما ممكن. هذا التمانع والتنافي يحدث بينهم. الآخر يريد واحد يريد ليل، الثاني يريد نهار، لأن النهار اجتمعت هذا مش معناه يتخلف عن الإرادة، مع أننا فرضنا أنه واجب الوجود. وواجب الوجود الأمر الذي تتعلق به إرادة واجب الوجود لا يمكن أن يتخلف عن الإرادة. عندما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون لا يتخلف، وهو باطل. أنه لو تعلقت إرادة أحدهما بإيجاد جسم متحرك فلا يخلق، إما أن يكون للآخر إرادة سكونه، الآخر يريد أن هذا الشيء المتحرك لكن أو لا. فإن أمكن أنه تتعلق الإرادة، إرادة أحدهما أين؟ بالحركة. إرادة الآخر أين؟ بالسكون. فلا يخلق إما أن يقع مرادهما اثنين، لأنه لا يتخلف هذا الإرادة. إذا وقع متعلق الإرادة معنى هذا معنى متحرك وساكن، يقول على شيء أنه متحرك وساكن في آن واحد في لحظة واحدة في جهة واحدة. لا يستلزم اجتماع المتنافيين، اجتماع المتنافيين حتى السكون. إما أن يقع مرادهما فيلزم اجتماع المتنافيين، أو لا يقع مرادهما معنى فقط إرادة أحدهما وقعت، أما إرادة الآخر لم تقع فيه يحصلون الجسم عن الحركة والسكون، أو يقع مراد أحدهما في تفكير الفساد. هو أحد المؤثرين في التفكير. الله.